هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة مع بغدادي بيك باند اللي قدموا حفلة على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية بمشاركة عازفة الفلوت العالمية الدكتورة إيناس عبد الدايم. تضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية إلى جانب مختارات من ألحان الموسيقى العربية التي أعيد صياغتها في قالب موسيقى الجاز. أعزائي المستمعين، وكان الميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء مع الدكتور مجدي بغدادي في الفاصل يوم الحفل. المايسترو الجميل وعازف الترومبت الفنان مجدي بغدادي، أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام، وحفل رائع بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وبغدادي بيج باند. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. اسمح لي أقولك أن إحنا بعد الفصل الأول كنا مستمتعين جدا، ومشاركة جميلة من الدكتورة إيناس عبد الدايم عازفة الفلوت الرائعة، ورجعتونا كده لزمن الفن الجميل والموسيقى الغربية واحتفال رأس السنة وعيد الميلاد المجيد وحاجات حلوة قوي. فعلا دي الحفلة السنوية بتاعتنا بتاعت رأس السنة. السنة دي قصدت ما عملهاش في شهر 12، قصدت أعملها مع عيد ميلاد أخواتنا المسيحيين هنا في يوم 6، ومع إني كنت متوجس خيفة جدا إنه اليوم ده هيكونوا في الكنيسة ومحدش هيجي، بس الحمد لله زي ما شفتي الجمهور جميل جدا، جميل جدا، ومعظمهم على فكرة قالوا لي إحنا قبل ما نروح الكنيسة هنيجي لك. فأنا في منتهى السعادة إن إحنا يعني قدرنا نعمل كده، بنحتفل السنة، بنحتفل بالعيد المجيد، وزي ما قلت في الأول مش عارف الولاد الصغيرين اللي جبتهم يرقصوا في الأول. الست بنات جمال جمال جمال، سنهم صغير جدا وعملوا يعني جو كده من التفاؤل والمرح وبداية عام جديد من خلالهم جميل. هو ده أنا كان نفسي، عايزين نتفائل، عايزين نتمنى يا رب إن السنة اللي جاية تبقى أحسن من اللي فاتت على العالم كله مش بس علينا إحنا بس، لأنه أي حاجة بتحصل في حتة بتوصل لنا، فإحنا نفتنا العالم كله يبقى خير وبسلام ونعيش كده شوية في أمان وراحة من فترات العصيبة اللي فاتت علينا الفترة اللي فاتت. بغدادي بيك باند، ونقول البداية كانت في 96 ولغاية دلوقتي ما وصلنا ل 2023، ودايما في تطور ورقي وتقديم الموسيقى الغربية في قوالب جميلة، وأيضا أمتعتونا النهاردة بأهل المحبة، وكان دويتو جميل قوي بين حضرتك وبين الدكتورة إيناس. ده حقيقي، يعني احنا بنحاول في البرنامج بتاعنا نختار موسيقات متنوعه الكتله الغربيه الموسيقى الخاصه بالبيج باند اللي هو بالتكوين ده بالفورميشن ده، وكمان بنحاول نجيب الموسيقى المصريه بتاعتنا بنتعمل لها اعاده صياغه. وبالمناسبه العمل اعاده صياغه دي الفنان الجميل شريف نور، يعني انا بشكره جدا جدا على انه عمل لنا الموضوع دوت. وكانت دايما انا بلعبها لوحدي من زمان، نفسنا انا وناس نلعب مع بعض، انا دايما كنت بقودها. حضرتك ذكرت ان انتم من وانتوا اطفال وانتوا اصحاب من الكونسرفاتوار، وبعد كده في الاوبرا، وهي لما كانت رئيسة الاوبرا، وحفلات فلوت وانا كنت بقودها. فده اللي بنحاول نعمله، ان احنا نختار برنامج متنوع يبقى قريب من ذوق الناس. احنا بنحاول نختار موسيقات قريبه لودن المجتمع المصري، سمعها قبل كده في افلام في مسلسلات، دي المعادله اللي بنحاول نحققها. مون دانس كانت جميله وصوت جميل، بيشارك مع حضرتك في الفريق شاب الحقيقه ممتاز، علي مجدي يكتشفي، يعني هو واحد من التلاميذ الكويسين اللي كانوا تلاميذ دلوقتي ما شاء الله في اوركسترا الاوبرا عازف. وفي بروفون بروفات سمعت حد بيدندن كده، قلت مين بيدندن ده؟ قال لي تعالى. قلت له تعالى خش على البروفة غني. ومن ساعتها هو بيغني معانا، والحمد لله الحمد لله في تقدم وفي استحسان، وفي زي ما شفت حضرتك النهارده قد ايه الناس بقت بتحب علي وهو بيغني زي ما بيعزف ترامبت. المايسترو الجميل مجدي بغدادي، هنسيب حضرتك تستعد للفصل الثاني، وهيبقى في حاجات اكيد مشوقه. كل التوفيق مع آلة الترومبت اللي قضيت عمر حضرتك فيها وما زلت بتدرسها، كل التوفيق لحضرتك، وفي انتظار الجزء الثاني ان شاء الله. اتمنى انكم تستمتعوا بيه زي ما استمتعتوا بالاولاني. ونورتنا على موجاتنا موجات البرنامج العام والاذاعه المصريه. اشكرك جدا جدا. مستمعين ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن. ضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي لدار الأوبرا المصرية أقيمت ندوة بعنوان فارس الأغنية مرسي جميل عزيز. استضافة اللواء مجدي جميل عزيز والشاعر علي عمران والأمسية تحت إشراف الفنان أمين الصرفي. تناولت الأمسية مشوار الراحل الكبير مرسي جميل عزيز والمحطات المصرية الفنية المضيئة في رحلته الفنية. أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك. أعزائي المستمعين، ولسه معكم بنقدم بانوراما الفن، وإلى الفن التشكيلي ومع تاء مربوطة، وده عنوان معرض للفنانة مروة زكي بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية. قالت الفنانة مروة زكي عن معرضها: في وسط عالم مليء بضغوطات الحياة نبحث جميعا عن الصفاء، البهجة، الفرحة والنقاء. وفي براءة الأطفال بملامحهم الصغيرة نرى مشاعر إنسانية جميلة، وجدت فيها شيء يدخل على قلبي، البهجة والسرور. فجاءني الإلهام لكي أقدم أعمال فنية من منحوتات خزفية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة وجديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي، ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.